والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. الحديث 30 وهو من الأحاديث التي ضعفها العلماء وأكثر العلماء على تضعيفه، لكن معناه لم يأتي بجديد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه برثوب بن ناشر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا حديث يشهد له أحاديث أخرى زي ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وحديث ذروني ما تركتكم يشهد للقطعة الأخيرة لو أن الله وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. لكن هذه الأبواب مقيدة، مقيدة بزمان رسول الله، عشان ما يجيش حد دلوقتي يقول الحاجة دي ربنا ما ذكرش حكمها يبقى نسكت عنها. لا، أنت مأمور بالسؤال. ليه؟ لأن الدين اكتملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك مخافة أن تفرض عليهم، وقال إن من أشد الناس عذابا من سأل عن مسألة فحرمت من أجله. ولما الرجل قال عن الحج: أكل عام يا رسول الله؟ قال: ذروني ما تركتكم. فهذا الحديث من الأحاديث التي يطلق عليها أنه موجه للصحابة ليس لغيره. في زمان الصحابة أمروا بأن لا يسألوا عن كل شيء، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم سوكم. الشيخ هنا بيقول ايه من فوائد الحديث؟ ان ما سكت الله عنه فهو عفو، فاذا اشكل علينا حكم الشيء هل هو واجب او ليس بواجب خلي بالك، ولم نجد له اصلا في الوجوب، يعني ما جاش حاجة في الكتاب والسنة تؤيد أن يكون واجب، فهو مما عفى الله عنه. هذا الكلام ده حكم شرعي. يعني مثلا عندنا الوجب هل هو واجب؟ ليس بواجب. تمام كده كله؟ فالشيخ هنا كلامه دقيق دولي. الشيء الذي لم يأتي به نص واجب أو لم يأتي أصل يندرج تحته يقول هو يقول واجب فهو مما عفى الله عنه، يعني ليس يقول ليس واجب. وإذا شككنا هل هذا حرام أم ليس حراما وهو ليس أصله التحريم، فلو كان يقول يعني مثلا جل حيوان جديد أول مرة نشوفه واختلفنا فيه، ما يجيش واحد مرة واحدة يقول ايه طالما حيوان جديد يبقى هو مما سكت الله عنه ده الأصل فيه ايه حلال، لا، نشوف هل هو داخل تحت أصل من المحرمات ولا لا. يعني لو هو ذو ناب من السباع يبقى يدخل تحت اصل ايه يا اخواننا؟ هذا الاصل. طب ما لقيناش في ناب، خلاص مما اباحه الله له. فالشاهد يا اخواننا انا عايز اقول لكم مفيش حاجه دلوقتي اسمها مسكوت عنها. اي شيء في الدنيا الان له حكم شرعي. ليه؟ الدين عمل يا اخواننا؟ الدين الكمل. فاللي ما جاش في نص شرعي نشوف هل يدخل تحت اصل ولا لا؟ طب لو ما دخلش تحت اصل ادخل في المباحات. مفيش حاجه في الدنيا تخرج عن الاحكام الشرعيه الكام يا اخواننا؟ خمسه. حد يعرف حاجه تخرج عن الاحكام الشرعيه الخمسه؟ ابدا ما ينفعش. يكون كده قلنا؟ فالنهي الوارد عن البعث انما هذا كان على عهد مين يا اخوانا؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عندنا بعض الاحاديث قد تؤقت بزمان، وبعض الاحاديث قد تؤقت بمكان. الحكم ده للمكان ده بس، زي ما بين المشرق والمغرب ايه؟ قبله. ده في اهل المدينه ومن على اتجاهه. فعشان جيت مصر هنا واقول ما بين المشرق والمغرب قبله، هذا قول رسول الله يقول غلط. الناس صلى الله عليه وسلم دي اهل المدينه. مفهوم كده قلنا؟ قال شيخ الاسلام ثانيا: اما مصر والعراق فقبلتهم جهه الجنوب الشرق. مفهوم؟ قبله الاهل المدينه تشوف الشروق فين والغروب فين وتصلي. مفهوم كده؟ زي حديث آخر، حديث النهي عن قتل السعاديين قبل أن تحرج عليه. قال لأنه الحديث ده عام، أي تعبان حرج عليه كان ثلاث أيام طالما شفته في مكانك. بعضهم يقول لا، الحديث ده في المدينة بس. طب ليه؟ لأن سلم في بعض الروايات قيلوا بالمدينة، قال إن في المدينة في قوم طيب مثلوا في القبيله من الجن في المدينه وقيل بين قلنا بالمدينه، خلاص الحكم لا يتعدى في خارج المدينه. فالمساله خلافيه بين اهل العلم. الحديث 31 عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك من؟ يحبك الناس. حديث ذات حسنه بعض اهل العلم في عدة مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الزهد؟ وما الفرق بين الزهد والورع؟ الزهد ترك كل ما ليس له منفعة في الآخرة. أي شيء ما تنفعش في الآخرة تبقى تعمل فيه إيه؟ تزهد فيه. طب ما الورع؟ الورع ترك كل ما يخاف منه في الآخرة. خايف من الحاجة اللي تسأل عنها والقيامة اسمك تتورع عنها. فهمتوا الفرق بين الورع والزهد؟ أول تاني الزهد ترك ما ليس فيه منفعة في الآخرة. لذلك اقول لك اذهب في الدنيا ما لكش تورع عن الدنيا. طب الورع اقول لك تورع عن كذا اللي هو كل ما يخاف منه في الاخره. اقول لك تورع ان تخاطب او تجلس مع هؤلاء لانه ممكن يضرهم. فإيه الثانية؟ إن لما قال له عمل يحبني الله ويحبني مين؟ الناس. الرجل سأل عن عمل واحد والنبي قال له كم عمل؟ اثنين. وهذا دليل على أن رضا الله والناس لا يجتمعان. عايز ترضي ربنا ويحبك الناس كلهم بس هتنافق يوم مش ترضي ربنا. فاللي هيرضي ربنا لازم يزعل بعض الناس، واللي هيرضي كل الناس لازم يكون مش هنقول زعل ربنا استغفر الله اخطأ في حق الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم لو في عمل ينفع يقدمك يخلي الاثنين يحبوك كان قالوا عليه. مفهوم كده قلنا؟ لذلك اياك كداعية تحرص على رضا الناس. انت المفروض تحرص على دعوة الناس. مفهوم يا اخوانا؟ وده وقع فيه بعض كبار المشايخ. عايز الناس كلها تبقى مبسوطة منه ظنا منه ان كده هو بيكذب الايه؟ الدين. فعشان كده لازم يحبني النصراني ولازم يحبني اليهودي ولازم يحبني المسلم. انا بقول لك لو عملت كده يبقى انت بتنافق او انت مخطئ. انت لازم تزعل بعض الناس ده غصب عنك مش برضاك. لذلك من اجتمع عليه الناس فهو مخطئ كما قال الشاعر والخلق لا يرجى اجتماع قلوبه. لا بد من مسلم عليك وقال لازم حد يا اخي يبقى ضدك. انت عايز تفهمه ان انت عايز اهل السنه يحبوك والصوفيه يحبوك والليبراليين يحبوك والعلمانيين يحبوك بس منافق رسمي. نعم خلينا نتكلم عن الدنيا اللي احنا فيها. اصل في ناس دلوقتي الليبراليين يقولوا يا ريت فلان ده يا ريت الاسلاميين كلهم يبقوا زي مين؟ يبقوا زي فلان. يبقى فلان ده بينافقهم. ولما واحد مسلمان يقول يا ريت اهل الاسلام كلهم يبقوا زي فلان يبقى انت بتنافقهم. ليه بقى؟ لان لما بيشوف واحد يدعو الى النار والى الجهاد في سبيل الله يقول لك لا ده ارهابي. الكويس فلان عشان فلان ده بيطبطب عليهم وبيضحك معاهم ومخليهم الدنيا ورده. ده مين يا فلان؟ فرضا الله مع رضا الناس مش هيجتمعوا. لكن لابد ان ترضي الله وان لم يرضى الناس. لكن احنا بنقول الذي يمشي على الطريق الصواب لابد ان يحبه كثير من الناس. ليه؟ لان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضك مش شرط لان سيدنا نوح ما امن معه الا ايه؟ الا قليل. فاوعى تقول ان مقياس الدعوه انا حببت كم واحد فيا. لا، مقياس الدعوه انت قربت كم واحد الى من؟ الى الله. بس قال اذهب في الدنيا يحبك الله. هذا حق. كلما زهدت في الدنيا فأنت أقرب إلى ربك. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. اللي عايز ياخد بالدنيا كده كل شوية، عايز ده بيقلل نصيبه فين يا اخوانا؟ الأجر. أزهدتم طيباتكم في حياتكم ليه؟ الدنيا، واستمتعتم بها. سعد بن وقاص قال لما كان بياكل في جناحيه يقول: اخشى ان يكون قد عجل لنا في الدنيا للنعيم. فما معنى ان تزهد في الدنيا؟ الا تتنافس عليها. ده معنى الزهد في الدنيا. اي شيء في منافسه اتركه لله. الثاني: اي شيء فيه شبهه تتركه لله. فمن اتخذ شبهات قد استبرا الدين ويتولى فعبد. اي شيء لا يقربك من الله اذهب فيه. صلى الله عليه وسلم لنا احنا عايزين نصيف ونتفسح، يقول لك مثلا حبيبي وما ابرئ نفسي، يقول لك اصل ده بينشطنا عشان نذاكر، هو كله من متاع اللي ياكل الدنيا. قال: واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. وحقا، ودي كان في منهج طبعا اصل الكتاب، كتاب احياء علوم الدين، اختصر في منهج القاصدي، واختصار من اختصاره مختصر منهج القاصدي. عمرك شفت واحد زعل من واحد عشان قال هو بيتنفس معايا من الهواء؟ لا. لكن تلاقي العالم ممكن يحقد على عالم، والتاجر يحقد على ايه؟ مش على عالم، على تاجر. صح كده؟ والمدرس يحقد طالما اشتركوا في حاجه ايه؟ واحده دنيويه، لمن يدخل الحقد. ممكن اقول لك؟ والمعصوم من عصمه الله. الحديث الثاني والثلاثون، وهو من القواعد الخمس الكبرى في دين الإسلام، عن أبي سعيد سعد بن مالك على فضل المكان. تمام، ماشي. لا هم خلصوا هنا، جاهز خلاص، نقف عند هذا الحديث عشان ناخده بأصوله بإذن الله. والعادة محكمة، العادة محكمة، العادة، واليقين لا يزول بشك. والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار. يعني لما نختلف في حاجة نرجع للعرف بيننا، لما نقول حاجة ما فيهاش أصل شرعي. والله تعالى أعلى وأعلم. أقول هذا القول وأستغفر الله.